بعت زري مش قادر انساها رغم الوقت بعتذر مني شاطر انجرح عالسكت هيدا منو ذنبك مني قادر حبيك مش ممكن يتفقوا جرح قلبي وقلبك هيدا منو ذنبك مني قادر حبيك مش ممكن يتفقوا جرح قلبي وقلبك ولما روح جبلك هدية بروح بجبلك عطرة هي وكل ما غمض دون عيني وغمرك بين ايدي ما بكون بحبك انت بكون اشتقت لي كتير عبادة سامحيني عن جد هي بقلبي جوا بعد ايه بحب هالقد تعذبت كتير عبادة سامحيني عن جد هيدا منو ذنبك مني قادر حبيك مش ممكن يتفقوا جرح قلبي وقال بعتذر